إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة النحل ومع قوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. روى الطبري في تفسيره عدة آثار في سبب نزول هذه الآية لا تخلو من ضعف، لكنها بمجموعها ترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. ومجمل هذه الآثار أن الكفار أخذوا عمار بن ياسر رضي الله عنهما فعذبوه حتى جاراهم في بعض ما أرادوا، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. فهذا هو سبب نزول هذه الآيات. أما معنى الآيات، فالله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه. وتقدم قبل هذه الآية قوله تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فقوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، بدل من قوله الذين لا يؤمنون، أو بدل من قوله وأولئك، وقيل أيضا بدل من قوله الكاذبون. وعلى القول الأول فيكون قوله تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، هو قوله من كفر بالله من بعد إيمانه. فالذين لا يؤمنون هم الذين كفروا بالله عز وجل، لكن من كفر بالله من بعد إيمانه وهو مكره على ذلك فليس من الذين يفترون على الله الكذب. فقوله تبارك وتعالى: من كفر بالله بعد أن آمن به، فهذا هو الذي شرح بالكفر صدره، ومعنى شرح يعني وسع صدره للكفر وطابت نفسه لقبول الكفر وللجحود بوحدانية الله عز وجل وتكذيب رسله، فهؤلاء هم الذين عليهم غضب من الله يوم القيامة ولهم عذاب عظيم. لكن من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه ثابت ساكن راسخ بالإيمان، فهؤلاء وإن تكلموا بالكفر وهم مكرهون عليه فالله عز وجل يعفو عنهم ويغفر لهم، فهو سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما الذين رضوا بالكفر وانشرحت له صدورهم فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من أكره على النطق بكلمة الكفر، أو من أكره على فعل الكفر وهو مؤمن وقلبه مطمئن بالإيمان، فإنه لا يكفر بذلك. لأن الإكراه قرينة تدل على أنه قال ذلك تقية وقال ذلك مصانعة بعد أن كان مسلما. ولما كان الإيمان بالله عز وجل هو أصل هذا الدين جعل العلماء الإكراه في غير ذلك كالإكراه على الكفر، يعني إذا كان الله عز وجل قد غفر لمن نطق بكلمة الكفر، والكفر يخرج الإنسان من الدين بالكلية، فإذا كان الله عز وجل رخص للمكره بقول الكفر أو فعل الكفر وعذره بذلك وهذا هو أصل الدين، وأما بقية الشرائع فهي مكملة وفروع عنه، فإذن إذا أكره الإنسان في فرع من فروع الدين فإنه كذلك يعذر. ولذلك العلماء قالوا الإكراه كذلك في غير الكفر بالله عز وجل. وما هو الإكراه؟ قال العلماء الإكراه هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختاره لو خلي ونفسه. يبقى الإكراه أن تحمل غيرك على فعل ما تريد ولو تركته ونفسه ما فعل هذا، فالحامل له على فعل ما أردت أنت هو كونك أكرهته على ذلك. فالإكراه هو إلجاء الشخص إلى فعل ما يكره فعله، وإنما يكون ذلك بفعل شيء لا يريد أن يفعله. وقسم العلماء الإكراه إلى نوعين: إكراه يقال له إكراه ملجئ، والآخر إكراه غير ملجئ. أما الإكراه الملجئ الذي يكون بإتلاف النفس أو بعضها أو إتلاف المال، بمعنى أن الإنسان يكره على الفعل فإن لم يفعل يقتل، أو إن لم يفعل يقطع عضو من أعضائه، أو يتلف ماله. فهذا هو الشخص الذي وقع عليه الإكراه، ويكون الإكراه هنا ملجئا. وهل يلحق به من يهمه أمره من زوج وولد؟ يعني لو قيل له سنقتل ولدك إن لم تكفر، سنقتل زوجك إن لم تكفر، فهل يكون ذلك إكراها على هذا الشخص؟ هذا فيه خلاف في المذاهب، فمنهم من يلحق من يهمه أمره به، ومنهم من لا يلحق ذلك. وسمي هذا الإكراه ملجئا لأنه يلجئ الفاعل ويضطره إلى مباشرة الفعل خوفا مما ذكرنا من فوات النفس أو قطع العضو أو كذا أو كذا. وأما غير الملجئ فيكون بما لا يفوت النفس أو يقطع عضوا كالضرب والحبس ونحو ذلك، فهذا هو غير الملجئ. ولا يشترط في الإكراه عند أكثر العلماء أن يقع فعل الإكراه على المكره، ولكن إذا هدد المكره وعلم يقينا أن من هدده سيفعل ما هدد فيكون قد وقع تحت الإكراه، بمعنى لو أن رجلا قال له سأقتلك وهو يعلم أنه لن يفعل، هذا لا يكون إكراها. أما إذا كان متيقنا أنه سيقتله بالفعل إن لم يفعل فهذا وإن كان تهديدا إلا أنه إكراه، يعني لا يلزم أن يصوب مثلا المسدس إلى رأسه ويقول له إن لم تفعل سأقتلك، إنما يقول له في التليفون إن لم تفعل سأقتلك، هو عارف أنه لو لم يفعل سيقتل بالفعل، فهنا يقع الإكراه لأنه تأكد وتيقن أنه إن لم يفعل سيقتل. فتأويل الكلام أن الله عز وجل يبين أن من كفر بالله عز وجل من بعد إيمانه لكنه قال الكفر أو فعل الكفر تقية لإكراه على ذلك فهذا لا مؤاخذ عليه. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه. واختلف العلماء في مسائل في الإكراه، هذه المسائل مظانها كتب الفقه، يعني من أكره على قتل غيره هل هذا جائز أو لا يجوز؟ فجماهير العلماء من السلف والخلف يقولون لا يقتل غيره. لماذا لا يقتل غيره؟ يقولون لأنه إذا قتل غيره فإنه استبقى نفسه وفوت حياة غيره، وفي النهاية إن لم يفعل سيقتله، يبقى إذا لا يقتل غيره ما دام أن هناك نفس ستذهب فلتكن نفسه، لأنه لا يحل له أن يقتل غيره ويستبقي نفسه. ثم بعد ذلك تكلموا في مسائل، منها مثلا هل الزنا فيه إكراه أم ليس فيه إكراه؟ فمن الناس من قال إن الزنا لا يتحقق فيه الإكراه، وعللوا ذلك بأن الرجل لا يمكن أن يأتي المرأة إلا إذا تحركت شهوته، وإذا تحركت شهوته فهذا دليل على أنه يريد الفعل، فقالوا فلذلك لا يكون الزنا على الإكراه على الزنا مسقطا للحد. ومن العلماء من قال بل يتصور ذلك. والمسائل كما قلنا فيها تفصيل في المذاهب، ومنها الإكراه على النطق بكلمة الطلاق ونحو ذلك. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. إذا كان لا، يعني إذا كان الإنسان الذي يكره على النطق بكلمة الكفر إماما أو رأسا أو يقتدى به، فهنا الأخذ بالعزيمة في حقه أولى، الأخذ بالعزيمة في حقه أولى. ومن الناس من قال يجب عليه الصبر ولا يفتن غيره، لكن على كل هذه أيضا ليس فيها إجماع، بمعنى لم يجمع الناس على أن من كان إماما يجب عليه أن يصبر، لكن قالوا الصبر أولى. يعني مثلا زي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما أبى أن ينطق بما أريد منه بالقول بخلق القرآن، لأنه كان يرى حشودا تقف وتنتظر رأيه في هذه المسألة، فلو نطق بما أريد منه لأضل هؤلاء. ومع ذلك كان في زمن الإمام أحمد كان هناك أئمة ونطقوا بذلك تقية، فعلوا ذلك تقية. فالإمام أحمد بن حنبل أخذ بالعزيمة، لكن هل يجب عليه أو لا يجب؟ هذا كما قلنا لا خلاف أن الصبر أولى في حقه. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، بيان للأسباب التي جعلتهم محل غضب الله تبارك وتعالى ومحل نقمته. قال الله عز وجل: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك اسم الإشارة يعود إلى كفرهم بعد إيمانهم، أو إلى ما توعدهم الله تبارك وتعالى عليه من العذاب العظيم والغضب، أي الذي جعلهم يرتدون عن دينهم ويكونون محل غضب الله ونقمته. من أسبابه أنهم آثروا الحياة الدنيا وشهواتها على الآخرة وما فيها من الثواب، أي أنه لما كفر بالله عز وجل، ما الذي جعله كفر بالله سبحانه وتعالى؟ لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، آثر الشهوات وآثر الميل إلى ما تريد النفس، وآثر الانجراف في طريق الشيطان، وكل هذا من حب الحياة الدنيا على الآخرة. وكما قال أهل العلم: حب الدنيا أصل كل خطيئة. إذا فتشت عن خطايا بني آدم وجدت أن أصل هذه الخطايا هو حب الدنيا، وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بالفعل حب الدنيا رأس كل خطيئة. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهديهم الله تبارك وتعالى، أي لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى طريق النجاة في الدنيا وإلى سبيل الفوز في الآخرة. لا يهديهم الله عز وجل لأنهم أضلوا أنفسهم، لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، لأن الله عز وجل جعل للإنسان عقلا، وجعل له سمعا وبصرا، وهداه الله تبارك وتعالى النجدين، فإما أن يختار طريق الخير وطريق الإيمان وطريق الفوز، وإما أن يختار طريق الكفر والشر والهلاك، فالإنسان هو الذي يختار. فإذا اختار الكفر فإن الله عز وجل يجعله بعيدا عن موارد التوفيق، يقطع عنه سبحانه وتعالى كل توفيق يمكن أن يمد به. فالإنسان إذا مال إلى الهوى، كما يقول بعض السلف، إذا اتبع الإنسان هواه ومال إلى شهواته حجب الله تبارك وتعالى عنه موارد التوفيق. يبقى توفيق الله عز وجل إنما يكون لمن أقبل على الله عز وجل: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. لكن من أعرض عن الله عز وجل، لكن من تولى، لكن من كفر بالله عز وجل عندما عرض عليه الإيمان، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، احذر أن يأتيك الحق فتتردد في قبوله فتصاب بالتردد دائما، وتصاب بالزيغ جزاء وفاقا كما قال بعض السلف. احذر لهذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا عرض عليك الحق وأنت تعلم أنه حق، لا تتردد في قبوله حتى لا تصاب بما أصاب الله تبارك وتعالى به أقواما. فالله عز وجل يقول أن الله لا يهدي القوم الكافرين، هؤلاء لا يهديهم الله تبارك وتعالى لأنهم ليس محلا لهدايته، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، فالجزاء من جنس العمل. فلما أضلوا أنفسهم واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة لا يهديهم الله عز وجل. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الطبع اللي هو الختم والوسم بطابع ونحوه على الشيء لكي لا يخرج منه ما هو بداخله ولا يدخل فيه ما هو بخارجه. يعني العرب كانوا مثلا يأتون بالقارورة ويضعون على فيها ختما حتى لا يخرج شيء منها أو يدخل شيء إليها، فهذا هو الطبع الذي تعرفه العرب. فالله عز وجل يخاطبهم بلغتهم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع يعني ختم الله تبارك وتعالى على قلوبهم، فلا ينفذ إلى هذه القلوب خير. وطبع الله عز وجل على سمعهم، وطبع الله تبارك وتعالى على أبصارهم، وهذا كما قلنا جزاء وفاقا من الله عز وجل. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هم اللي قالوا كده، قالوا وإحنا مستمعين وقلوبنا عليها أغلفة وأعيننا بيننا وبينك حجاب لا نرى. فهم الذين أعموا أنفسهم وأصموا أذانهم عن سماع الحق وجعلوا أكنة على قلوبهم، فكان الجزاء من جنس عملهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يعني هذا ليس ابتداء من الله عز وجل، وإنما حتى لا يقول قائل لماذا طبع الله تبارك وتعالى على قلب هذا وشرح قلب هذا للإيمان، نقول لأن الله عز وجل علم من هذا الشخص أنه سيؤمن إذا عرض عليه الإيمان، وأما الآخر فهو الذي علم الله سبحانه وتعالى أنه سيكفر إذا عرض عليه الإيمان، بدليل أنهم قالوا بعد ذلك وتحقق ذلك في الحياة الدنيا واقعا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هم الذين قالوا ذلك، فلذلك كان الطبع على هذه القلوب وعلى هذه الأسماع وعلى تلك الأبصار، فلا يسمعون ما ينتفعون به من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبصرون تلك الآيات التي جعلها الله تبارك وتعالى علامات في الكون تدل على وحدانيته وعلى صدق رسله الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى البشر مبشرين ومنذرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، أي أولئك هم الغافلون الكاملون في الغفلة، ولذلك عرف الله عز وجل وأولئك هم الغافلون، يعني ليس هناك أغفل من هؤلاء، وأولئك هم الغافلون، لا أغفل من هؤلاء غفلتهم عما ينفعهم في الدنيا وغفلتهم عما ينجيهم في الآخرة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. قلنا لا جرم معناها حق أو ثبت أو لا شك أن هؤلاء هم الذين يطلق عليهم الخاسرون، ليس الخاسر الذي يخسر صفقة في السوق ثم بعد ذلك يستطيع أن يعوضها أضعافا مضاعفة، أو ليس الخاسر الذي يفقد ولدا من أولاده ثم يرزقه الله تبارك وتعالى عوضا عنه، إنما الخاسر حقيقة الذي خسر نفسه يوم القيامة، خسر أهله يوم القيامة، وذلك بإلقاء نفسه في التهلكة في الدنيا، فكان خسرانه يوم القيامة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، لأنهم لم يقدموا في دنياهم ما ينفعهم في آخرتهم، والخسران والربح الحقيقي إنما هو في الآخرة وليس في الدنيا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. روى الطبري بإسناده عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم وقتل بعضهم، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فنزل قوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس: وكتب من بقي بمكة من المسلمين هذه الآية: لا عذر لهم، فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة، يعني فتنوا هؤلاء عذبوهم، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير. ثم نزلت فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فكتبوا إليهم بذلك: إن الله قد جعل لكم مخرجا. فخرجوا وأدركهم المشركون فقاتلوهم، ثم نجا من نجا وقتل من قتل. فقوله تبارك وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من مكة إلى المدينة من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وفي آخر هذه الصورة وفي ختامها تأتي هذه الآية بهذا المطلع الذي يذكر بيوم العرض على الله عز وجل والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. اذكر: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. هذا اليوم ويوم القيامة، ومعنى تجادل عن نفسها المجادلة هي المحاجة والمدافعة والمخاصمة. في هذا اليوم تحاجج كل نفس عن نفسها، وتدافع كل نفس، وتقدم الأعذار سعيا في الخلاص والنجاة مما تراه من أهوال يوم القيامة. فكل إنسان مشغول بنفسه لا يهمه أمر غيره، لا الأب ولا الأخ ولا الابن ولا الزوج، فالأمر شديد ولا أحد يدافع عن أحد، فالكل يقول نفسي نفسي. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وتوفى أي تنال، تنال جزاء ما عملت في الدنيا وما قدمت في الأولى من خير أو شر، من طاعة أو معصية. والتعبير بقوله توفى للدلالة على تمام العدل، فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، لا يظلمون شيئا من جزاء أعمالهم، بل بيّن الله عز وجل في غير موضع أنه سبحانه وتعالى يعطي أهل الإيمان فوق ما يستحقون ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. ولكن هل الإنسان الذي عمل سيئة يحمل أكثر منها؟ لا يحمله الله عز وجل إلا ما عمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وتوفى كل نفس ما عملت أي في هذا اليوم من خير أو شر وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية بلدة من البلدان كانت آمنة أي ذات أمن، ونعمة الأمن من أجل النعم على العباد، ولذا كان الدعاء بالأمن من أول ما دعا به الخليل إبراهيم. قال ربنا تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا، أول ما دعا اجعل هذا بلدا آمنا، مرة بتعريف البلد ومرة من غير تعريف. فقيل إن دعاء إبراهيم مرة قبل أن يكون البلد بلدا ومرة بعدما كان بلدا، فكأنه دعا مرتين بالأمن. ولذلك يقول العلماء: أمهات النعم الأمان والاطمئنان ورغد العيش، ثلاثة ليس لها نهاية: الأمن والصحة والكفاية. فالأمن من أجل النعم، فالله عز وجل يقول كانت آمنة، آمنة أي لا تخاف، لا تخاف غارة غيرها، مطمئنة أي ساكنة قارة لا يحتاجون إلى الانتقال عنها بخوف أو ضيق، يعني ليس هناك سبب يجعلهم ينتقلون من هذا البلد الذي هم فيه بسبب الخوف أو بسبب ضيق العيش ونحو ذلك. فالله عز وجل أثبت الأمن أولا ثم الاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ورغدا أي واسعا وكثيرا، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ففي هذا بيان لسعة عيشها، وبيان ليسر تحصيل أرزاقها، حتى لكأنه هو الذي يأتيها من غير طلب. يعني ننظر إلى التعبير القرآني، يأتيها رزقها، مع أن الله عز وجل قال فامشوا في مناكبها لتحصيل الرزق، لكن هنا يقول لك يأتيها رزقها، فكأن الرزق هو الذي يأتيها بنفسه. وهذا لا شك أيسر لأهلها عندما يأتي الرزق، ويكون الرزق مذللا، ويكون الخير كثيرا وعميما، يأتيها رزقها رغدا واسعا كثيرا من كل مكان. من كل مكان هذه نعمة أخرى. ولماذا نقول إذا كان الرزق متنوع المصادر كان ذلك أطيب وأحسن وأأمن؟ يعني حتى إذا انقطع من مكان فإنه يأتي من مكان آخر، وإذا تنوع الرزق تنوعت الطيبات. فأنت مثلا تأكل نوعا من الفاكهة في مصر، فإذا ذهبت إلى بلد آخر تأكل نفس النوع ونفس الاسم ولكن بطعم آخر. فهذه نعمة من الله عز وجل، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تنوعت المصادر، حتى إذا انقطع مصدر عندنا مصادر. أما إذا كان الإنسان يعتمد على مصدر واحد في تحصيل رزقه، فإذا انقطع هذا المصدر فإنه يشعر بالضيق. أما إذا كان هناك أكثر من مصدر، إذا انقطع مورد من هذه الموارد فهناك موارد، فهناك موارد. ولذلك الدول تعمل دائما على أن تكثر من موارد إنتاجها، وكذلك تعمل الدول كذلك على أن توسع نطاق علاقاتها بالدول الأخرى، حتى لا تكون هذه الدولة مقصورة على دولة أخرى فيما تحتاج إليه مثلا من القمح. إذا قطعت القمح، يعني في الأزمان الماضية كانت مصر تعتمد على أمريكا في القمح، وكانت كما يقول يعني بعض الناس يقول لك إذا تأخرت المركب في البحر الوزراء والساسة والقادة لا ينامون ويضعون أيديهم على قلوبهم، بلد ستجوع. ليه؟ لأن مورد واحد. لما إذا تعددت الموارد انقطع من هنا يأتي من هنا. فالله عز وجل يقول يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فانظر إلى هذه النعم، قرية آمنة لا تخاف لا تهيج مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يبقى جمعت هنا أصول النعم، أمن ورزق واطمئنان، هذه الثلاثة جمعت لهذه القرية. فهل شكروا الله عز وجل على هذه النعم المتكاثرة المترادفة؟ لا. أمال قال تبارك وتعالى فكفرت، فكفرت، والفاء هنا كأن الله عز وجل يقول فبدلا من أن يشكروا كفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى، أي فكفر أهل هذه البلدة بأنعم الله، فلم يؤدوا شكر هذه النعم. فبدل الله تبارك وتعالى هذه النعمة وجعلها سبحانه وتعالى نقمة، بدل الله سبحانه وتعالى الأمن خوفا، والشبع جوعا، فأذاق الله لباس الجوع. وانظر أيضا إلى التعبير القرآني لباس الجوع، يعني هذا الجوع اختلط بأجسامهم والتصق حتى كأنه لباس يلبسونه لا يفارقهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، وكذلك الخوف ألبسهم الله عز وجل لباس الخوف بما كانوا يصنعون. وهذه سنة الله عز وجل المضطردة، هذه سنة لا تتخلف، من شكر زاده الله تبارك وتعالى من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم، ومن كفر فإن الله عز وجل يسد في وجهه منافذ الخير، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعذب في الدنيا قبل الآخرة، يعذب بالخوف، يعذب بالجوع، يعذب بنقص الأموال والثمرات والأنفس. فالزيادة مقرونة دائما بالشكر، والنعم تزيد بالطاعة، هذه سنة لا تتبدل ولا تتغير لا في القديم ولا في الحديث، على مستوى الأمم، على مستوى الجماعات، على مستوى الأفراد. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. شوف، انظر إلى هذه النعم، نعم كثيرة. فأعرضوا فأرسلنا عليهم، نفس الكلام، سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. كان الواحد حتى ينتقل من بلده إلى البلد المجاورة يمر على، زي ما احنا الآن نمر على استراحات، الاستراحة دي تعمل لك ونس، فتنزل وتقعد وبعدين تمشي، فهم كل بيمشوا لقى قرية فمش حاسين بالسفر، عايزين يتعبوا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، احنا مش عايزين كده، كل ما نمشي لقى قرية ونقعد ونقضي حاجتنا، لا احنا عايزين نحس ان احنا في سفر. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقصة أصحاب الجنة كما في سورة نون، قال الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل القصة، هذا على مستوى المجموعة أو على مستوى الأسرة التي لم تشكر نعمة الله عز وجل، والتي أرادت أن تستأثر بهذا الرزق وهذا الخير، وأن لا تخرج حق المساكين، فأزاقهم الله عز وجل بما فعلوا وبما نووا هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فأصبحت كالصريم، فأصبحت كالصريم، ذهب الزرع وذهب الثمر فلم يجدوا شيئا. على مستوى الأفراد، قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا كان جوابه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. كفر ولا لم يكفر؟ كفر بنعمة الله عز وجل، وهو كان كافر، فكفر بأنعم الله هنا، فما كان جزاؤه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فهذه كما قلنا سنة الله عز وجل في من كفر نعمة من نعمه التي أنعم بها على عباده. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذا المثل، ففريق من المفسرين حمل هذه الآيات على ظاهرها وعلى عمومها، فقالوا هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى وليس لقرية بعينها، فالله عز وجل يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، يضرب الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لقرية ما ليست معلومة. ومن الناس من قال بل هذه القرية هي مكة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها وأرسل إلى قريش. وقالوا إن من ينظر في هذه الآيات ويتأمل تلك الصفات المذكورة يجدها تنطبق على أهل مكة تماما. فالله عز وجل قال في هذه الآيات مثلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. قالوا هذا يوافق ما في كتاب الله عز وجل من ذكر ما امتن به من الأمن على قريش، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. فقالوا فهذه الآيات تدل على المعنى الأول وهو الأمن، فأهل مكة كانوا آمنين مطمئنين. وأما الرزق فالرزق كان وما زال يجبى إلى أهل مكة، قال الله عز وجل: يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي يجمع في هذا البلد ثمرات كل شيء. وقال الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكان لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق كثيرة. قالوا وقوله فكفرت بأنعم الله نظيره قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقوله تبارك وتعالى فأذاق الله لباس الجوع والخوف، وقع نظيره قطعا لأهل مكة لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء حتى أكلوا الجيف والجلود والعظام، كما في صحيح البخاري باب قوله تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن مسعود: إنما كان هذا لقريش استعصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل تبارك وتعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق لمضر، فاستسقى لهم فسقوا، فنزلت إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني يوم بدر. ففي هذا التفسير لابن مسعود ما يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في سورة النحل من لباس الجوع والخوف أذيقه كذلك أهل مكة حتى أكلوا العظام، وحتى صار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. ولا مانع أن يكون هذا هو أحد التفسيرين في الآية، وإن كان بعض المفسرين يرى الدخان من الآيات الكبرى في الساعة والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل الآية على القولين إذ لا تعارض بينهما، والله تبارك وتعالى أعلم. ومن الناس من قال هذه القرية هي المدينة، وعلى كل حال سواء كانت هذه القرية التي ضربت مثلا هي مكة أو كانت غيرها، فإن المقصود من ضرب الأمثال التذكرة وأخذ العبرة والعظة. أما ذكر الأشخاص أو الأعيان فهذا لا يفيد كثيرا. قال تبارك وتعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، ونظير ذلك أيضا في أهل مكة أن الله عز وجل قال في محكم التنزيل من دعوات الخليل إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وأما التكذيب فهو كثير في كتاب الله عز وجل، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب إلى آخره. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، قال قتادة كما روى الطبري بسند حسن أي والله يعرفون نسبه وأمره، يعرفون نسبه وأمره. وتأمل قوله تبارك وتعالى في هذه الجملة ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، فقوله تبارك وتعالى جاءهم يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الرسول سعى إليهم بنفسه، فهو الذي جاءهم، فلم يكلفوا البحث عنه ولم يحملوا مشقة الذهاب إليه، بل هو الذي جاءهم بنفسه، فهو الذي جاءهم وعرض عليهم الإسلام. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا، أيضا في قوله فكذبوا الفاء هنا فاء التعقيب، يعني كأنهم لم يتمهلوا حتى يستبينوا أمرهم، إنما بمجرد أن جاءهم إيه كذبوا، يعني لم ينظروا في حاله ولم يبحثوا أمره ويفتشوا فيما يقول، إنما إيه كذبوا، يعني بمجرد أن جاء هذا الرسول بادروا بتكذيبه على الفور، مما يدل على جحودهم وعنادهم. فلو كانوا يطلبون الحق لقالوا نسمع، وقد قالها بعضهم، لكن الكلام هنا على المجموع الكلي. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب، بيان للعاقبة السيئة التي حاقت بهم، وهذا العذاب يكون في الدنيا قبل الآخرة، العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والجرح والخوف، وكذلك نقص الأموال، فكل هذا من العذاب. وقد أصيبت قريش أيضا بالخوف، يعني من جملة ما ذكره المفسرون في بيان أن هذه القرية هي مكة، لما ذكروا الخوف أيضا الخوف أصاب قريشا. كيف هذا؟ لما ظهر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وزاع خبر النبي صلى الله عليه وسلم بين العرب، أصبحت قريش تهاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن آمنة، كانت تنتظر في كل لحظة أن يغير عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تم فتح مكة، فكانوا في خوف وفي رعب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهم العذاب، أي أخذهم العذاب في الدنيا قبل الآخرة، استأصل الله تبارك وتعالى شأفتهم وهم ظالمون، أي ظالمون لأنفسهم، لأن هذا العذاب ما نزل بهم إلا بعد أن كفروا بالله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الفاء هنا للتفريع على ما تقدم من التمثيل بهذه القرية التي كفرت بأنعم الله والتي أصابها ما أصابها بسبب ذلك. فالمعنى: لقد ظهر لكم حال الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ورأيتم إذا قتهم العذاب والخوف، فاحذروا سيرتهم وكلوا من الحلال الطيب الذي رزقكم الله تبارك وتعالى إياه، واشكروا نعمة الله. فالله عز وجل يقول: لا تفعلوا كما فعل هؤلاء. فقد ضربنا لكم مثلا بهذه القرية التي كفرت بأنعم الله ولم تشكر هذه النعم فأصابها ما أصابها، فكلوا أنتم مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله حتى لا تصابوا بما أصيبوا به. اشكروا نعمة الله واستعملوا هذه النعم فيما خلقت له، ووظفوا هذه النعم لطاعته سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدونه، أي إن كنتم إياه تعبدون حق العبادة حق الطاعة فافعلوا ذلك. ففيه أن من حق الله تبارك وتعالى على عبده، فهو داخل في العبودية، أن يشكر نعمته. فشكر النعمة واجب، يعني لا يجوز للإنسان هو يترك الشكر، بل الشكر واجب على الإنسان. كل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى على عبده في قديم أو حديث، هذه يجب شكرها، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحانه وتعالى. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم بين سبحانه وتعالى ما حرمه على عباده رعاية لمصالحهم، فقال تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وإذا كانت هذه المحرمات فما دونها حلال، لأن الله عز وجل ذكر هنا المحرمات، فالمفهوم أن ما لا يذكره الله عز وجل في المحرمات يكون إيه؟ يكون حلالا. ولذلك في سورة الأنعام إيه؟ قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالذي لم يذكر في هذه الآيات الأصل فيه الحل، إنما هذه المحرمات، وما دون ذلك فهو حلال طيب، كلوا منه واشكروا الله تبارك وتعالى عليه. إنما حرم عليكم الميتة، والميتة في الشرع ما مات حتف أنفه، يعني إيه؟ مات من غير تزكية، سواء كان هذا بالخنق أو بالضرب أو بالنطح أو بالتردي وما عدا عليها السبع وهكذا. وكان الأكل من الميتة محرما، لماذا؟ قال العلماء: لفساد جسدها. الميتة إذا أكل منها الإنسان يصاب بالضرر، والله عز وجل حرمها رعاية لمصلحة الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حرمها ليضيق على العباد، وإنما حرمها رعاية لمصلحة الإنسان. فإذا ماتت حرم أكلها حتى لا يصاب العبد بالأمراض. وأما الدم فالمراد بالدم هنا الدم المسفوح أي المهراق، وحملنا المطلق هنا على المقيد في سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. ويخرج من الدم ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان الجراد والسمك، والدمان الكبد والطحال. فميتة السمك حلال، بل ميتة البحر الأصل فيها الحل، وهناك أمور اختلف فيها العلماء وتفصيل في ذلك أيضا تجده في مظانه. إنما حرم عليكم الميتة والدم، قلنا الدم هنا المسفوح وهو الذي يسيل من الحيوان الحي كثيرا كان أو قليلا، وكذلك ما جرى بعد ذبحه، فهذا الدم هو الذي يقال فيه الدم المسفوح. والطباع السليمة أصلا تستقذر ذلك، الطباع السليمة تستقذر ذلك، وأكله أو شربه يضر كذلك بالإنسان. وأما الخنزير فحرمته شاملة للحمه وشحمه وجلده، وإنما خص لحمه بالذكر في هذه الآية لأنه هو المقصود بالأكل، المقصود من الخنزير أو أكثر المقصود في الخنزير هو أكل لحمه. فالله عز وجل لما قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ليس معناه أن الله عز وجل أحل شحم الخنزير، بل أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما حكاه القرطبي رحمه الله، وأجمعت الأمة كذلك على حرمته بالكلية إلا الشعر، فإنهم قالوا يجوز أن يستخدم في الخرز ونحو ذلك. فقال تبارك وتعالى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى الخنزير كله محرم وليس اللحم. طب لماذا ذكر اللحم؟ نقول لأنه هو المقصود بالأكل. وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به أيضا هذا معطوف على ما قبله من المحرمات. والفعل أهل مأخوذ من الإهلال، بمعنى إيه؟ بمعنى رفع الصوت. كانوا في الجاهلية إذا أرادوا أن يذبحوا لآلهتهم الباطلة سموا عليها أسماءها، فيقولون بسم اللات بسم العزة، ويرفعون أصواتهم بذلك. فالذبح والنسك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فمن ذبح لغير الله فلا يجوز لأحد أن يأكل منه، لأنه الآن صار محرما لكونه أريد به غير الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. بعدما بين الله عز وجل هذه المحرمات بين سبحانه وتعالى أنه عفى لمن لم يجد إلا هذه المحرمات عند الاحتياج الشديد الذي يخاف معه الهلاك أو تلف عضو من الأعضاء، فقال سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، بعض المفسرين يقول فمن اضطر غير باغ معناه فمن احتاج إلى ذلك من غير إرادة إلى أكل ما حرمه الله عز وجل. باغ يعني جاي من إيه؟ من يبغي ذلك، يبغي يعني يبغي يعني يريد. فمن اضطر غير باغ غير مريد لأكل هذه الأشياء، يعني لا يميل إلى أكلها، وإنما الذي حمله على أكلها إيه؟ هو الاضطرار. وبعضهم قال غير باغ أي باغي على المسلمين أو باغي على الوالي. فقالوا إذا كان هناك جماعة من البغاة بغوا على الوالي أو على المسلمين واضطروا لأكل الميتة تحرم عليهم. ليه؟ لأنهم بغاة، يبقى ليس لهم أن يأكلوا من هذه الميتة لأنهم إيه؟ بغاة. هكذا فسره بعض العلماء. بعضهم يقول غير باغ أي غير باغ على مضطر آخر بأن يستأثر هو بهذا الشيء الذي يجد فيه حياته. يعني اثنين محتاجين للأكل من هذه الميتة أو من هذا الدم أو من لحم الخنزير، فده بغى على الآخر وأخذ هو الجزء اللي هو ممكن يعيشهم هو هما الاثنين لحياة ما يأكلوا الحلال فأكله لوحده، فهذا يكون باغ على غيره. هذه معاني باغ في هذه الآية. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ولا عاد قالوا ولا عاد يكون بقطع الطريق، إذا باغي على الوالي وعاد بقطع الطريق. والمعنى الثاني ولا عاد يعني ولا متعدي ما يسد رمقه. يعني الإنسان إذا أكل من هذه المحرمات في حال اضطرار ما ينفعش بقى يقعد بقى ويطبخ الخنزير ويعمل شوربة ويعمل صينية بطاطس جنبه ويقول لك أنا مضطر، لا، ده أنت كده بقيت إيه؟ بقيت عاد متعدي. أمال يأكل ما يسد رمقه ليعيشه لحياة ما يوصل، عطشان يشرب على قدر ما يسد ما يذهب ظمأه نقطة أو جرعة من الخمر لحياة ما يعدي، وهكذا يأكل من الميتة على قدر ما يعيشه حتى يصل إلى المكان الذي فيه الرزق الحلال أو حتى يأتي الرزق الحلال، إنما هو يتوسع في ذلك يكون متعديا. فالعادي من يأكل هذه المحرمات ويتوسع فيها. وقيل العادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة. يعني إيه؟ يعني واحد لم يجد لحما على الإطلاق إنما وجد خبزا، واللحم الموجود لحم خنزير، فلكن هفضل أكل خبز، أنا مش لاقي غير لحم، يبقى أنا مضطر لحمة الخنزير أكل لحم لأن النزال ما أكلتش لحم. نقول له أنت الآن لك مندوحة في أكل غير الخنزير فتكون متعديا الآن، فلست أنت الآن مضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. تكرر ذكر هذه المحرمات في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الأنعام ليبين الله تبارك وتعالى لعباده هذه المحرمات وليقطع الأعذار، حتى لا يقول قائل أنا لا أعلم أن الميتة محرمة، وقد كان مثلا طوائف من اليهود يأكلون الميتة، لا أعلم من الدم حرم، لا أعلم من الخنزير حرم. فتكرر ذكر هذه المحرمات في سورة البقرة وفي المائدة وفي الأنعام وفي هذه السورة في سورة النحل قطعا للأعذار وإزالة للشبهة. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب؟ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول ابن كثير رحمه الله: ثم نهى سبحانه وتعالى عن سلوك سبيل المشركين، ثم نهى سبحانه وتعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه وما اصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك. المشركون كما تقدم حرموا أنعاما لم يحرمها الله تبارك وتعالى، وقالوا هذه وصيلة، هذا حام، هذا كذا، هذا كذا. فابن كثير يقول: نهى سبحانه وتعالى عن سلوك سبيل المشركين، يعني لا تفعلوا فعلهم. قال: وغير ذلك مما كان شرعا ابتدعوه في جاهليتهم. فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم قال: ويدخل في هذا، أي يدخل تحت هذه الآية، كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي أو حلل شيئا مما حرمه الله عز وجل أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه، يبقى يدخل تحت هذه الآية كل إنسان يحل شيئا حرمه الله عز وجل أو يحرم شيئا أحله الله عز وجل لمجرد رأيه، إنه شاف إن ده حرام فيقول هذا حرام. فالله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، وما في قوله لما مصدرية، أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، يعني لا تقولوا في شأن الذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة هذا حلال وهذا حرام، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فجعل الله تبارك وتعالى تحليل ما حرم أو تحريم ما أحل من الافتراء عليه كذبا سبحانه وتعالى. فاحذر أن تحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى أو أن تحل شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: لا يفلحون، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي لا يفلحون في الدنيا. فالذين يفترون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب، بل ما ينالونه متاع قليل في الدنيا، متاع قليل، وأما في الآخرة فلهم عذاب أليم موجع، كما قال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.